بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: أعيك فيه ورسيك ورسيك فيه. وقوله تعالى: من رفع الله إليه. وقوله تعالى: إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يحفظه. وقوله تعالى: يا هامان بني فرحا لعلي أبلغ الأحكام أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأرونه ساجدا. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يكتب بكم الأرض فإذا هي تدور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حافظا فتجعل يوم كيف نذير. وعلى آله وصحبه وبعد، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على استواء الله على عرشه، ذكر الآيات الدالة على علو الله فوق مخلوقاته. والعلو أعم من الاستواء، العلو أعم من الاستواء، لأن الاستواء علو خاص وهو علو الله على العرش، فهو صفة فعل. الاستواء صفة فعل، والعلو صفة ذات لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى. فالله لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فإنه يستوي على عرشه متى شاء سبحانه وتعالى، بينهما عموم وخصوص. أيضا الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية، الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية يعني الأدلة النقلية. أما العلو فإنه ثابت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة. وأدلة العلو كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الفطر والعقول، حتى ذكر بعضهم أن العلو له ألف دليل، له ألف دليل أو ما يزيد على الألف. وقد ألف فيه الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا اسمه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول. علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وكل هذه الأنواع ثابتة لله عز وجل، فهو علي بذاته سبحانه فوق مخلوقاته، وله علو القدر، وله علو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة. أما المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم فإنهم يثبتون علو القدر وعلو القهر فقط، أما علو الذات فلا يثبتونه لله عز وجل. هذا فرق ما بينهم وبين أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو بجميع أنواعه الثلاثة. أما من خالفهم من الفرق الضالة فإنهم يجحدون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر. فهذه الآيات الكريمة أوردها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على علو الله على خلقه، وهناك آيات غيرها كثيرة وأحاديث كثيرة. فقوله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى، عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام المسيح، إني متوفيك ورافعك إلي. وذلك أن اليهود تآمروا على قتله، تآمروا على قتله كما قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. اليهود تآمروا على قتل المسيح عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يريدون قتله ودخلوا عليه، فلما ظنوا أنهم تمكنوا منه رفعه الله إليه من بينهم وهم لا يشعرون. هذا مكر الله سبحانه وتعالى، مكر الله هو رفعه لعيسى من بينهم وهم لا يشعرون. وأما مكرهم فهو مكر يلمون، لأنهم أرادوا الغدر لرسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. أما مكر الله جل وعلا فهو محمود، لأنه نصرة لرسوله و إنجاء له من أعدائه. ولما كان فعل الله جل وعلا أمرا سريا لم يشعروا به سمي مكرا، لأن النصر هو الفعل الخفي الذي لا يرى، الفعل الخفي الذي لا يرى. فالله جل وعلا فعل مع رسوله فعلا خفيا لم يروه، رفعه من بينهم إلى السماء، وقتلوا رجلا يشبه المسيح، ظنوا أنه مسيح، ولهذا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ألقي شبهه على هذا الرجل الخائن فقتلوه يظنون أنه مسيح. والمسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه. وقوله إني متوفيك، مع أن عيسى لم يمت إلى الآن، وإنما يموت في آخر الزمان قرب قيام الساعة حين ينزل إلى الأرض ويقتل المسيح الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، ثم يتوفاه الله وفاة الموت بعد ذلك. فالمراد بالوفاة هنا وفاة النوم، ألقى الله عليه النوم ورفع، والنوم تم وفاته كما في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النهار، فيعني يتوفاكم بالليل يعني النوم الذي يصيب الناس بالليل. قال تعالى الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لم تمت في منامها يتوفاها يعني بالنوم. فالمراد بوفاة المسيح المذكورة في هذه الآية وغيرها وفاة النوم. وبعضهم يقول المراد بالوفاة هنا وفاة القبر أن الله سبحانه وتعالى قبض المسيح روحه وجسمه ورفعه إلى السماء وهو حي. فالمراد بالوفاة هنا ليس وفاة الموت وإنما هي وفاة القبر والاستيفاء. على كل حال المسيح عليه السلام لم يموت إلى الآن وإنما رفع إلى السماء بجسمه وروحه وهو حي وسينزل في آخر الزمان ونزوله من علامات الساعة الكبرى ويقتل الدجال الأعور وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ورافعك إلي. الشاهد من الآية قوله ورافعك إلي ففي هذا دليل على العلو لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى الرفع لا يكون إلا إلى أعلى فدل على أن الله جل وعلا في العلو. هذا هو محل الشاهد من الآية. وفي الآية الأخرى في سورة النساء يقول جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه رفعه حيا بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام. وهذا محل الشاهد من الآية لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو الله إليه بل رفعه الله إليه رفعه حيا لجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام. وهذا محل الشاهد من الآية لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد يعني يرتفع وهذا محل الشاهد من الآية لأن الصعود يكون إلى أعلى فدل على أن الله في العلو. يصعد إليه الكلم الطيب والكلم الطيب هو ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره بتلاوة القرآن وبالتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كل هذا من الكلم الطيب. والكلم الطيب ضد الكلم الخبيث فالخبيث لا يصعد إلى الله جل وعلا وإنما يرجع إلى صاحبه أو إلى من قيل فيه إن كان مستحقا لا يصعد إلى الله وإنما يصعد إلى الله الكلم الطيب لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا فيه ترغيب للكلام الطيب من ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر وتلاوة القرآن العظيم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعليم العلم وغير ذلك كل هذا في الكلم الطيب الإصلاح بين الناس إلى غير ذلك كل هذا يرفع إلى الله ويقبل ويثاب عليه. والعمل الصالح يرفع العمل الصالح هو الخالص لوجه الله الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفر فيه شرطان الإخلاص لله فليس فيه شرك والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فليس فيه بدعة هذا هو العمل الصالح. أما ما العمل الذي اختل فيه شرط من هذه الشروط فإنه لا يكون عملا صالحا وإنما يكون عملا فاسدا حيث اختل شرطه. وقوله يرفعه الضمير يرجع إلى الكلم الطيب أي أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله فلا بد من القول والعمل لا يكفي القول بدون العمل. فالإنسان مع ذكره لله وتسبيحه وتهليله دعائه وغير ذلك أيضا يعمل الأعمال الصالحة حتى يرتفع هذا الذكر وهذا القول. أما قول بدون عمل فإنه لا يرتفع إلى الله جل وعلا. فدل على أن الكلم يرتفع إلى الله بشرطين: الشرط الأول أن يكون طيبا، الشرط الثاني أن يصحبه العمل الصالح. أما إذا كان بدون عمل صالح فإنه لا يرتفع إلى الله. فالذي يذكر الله ولكنه لا يحافظ على الصلوات ولا يؤدي الواجبات والفرائض ويكتفي بالذكر هذا لا يرتفع منه إلى الله شيء. فهذا شرط لرفع العمل، لرفع الكلم الطيب وهو العمل الصالح. الشاهد من الآية قوله يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو وأنه تصعد إليه أعمال العباد وأقوالهم الطيبة. نعم. هذه مقولة فرعون لوزيره هامان لما أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الله وطلب منه الإيمان بالله عز وجل، أنكر ذلك وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، أوقد لي يا هامان على الطين فابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفي هذه الآية: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شاهد من الآية أن موسى قال لفرعون: إن الله في السماء، إن الله في السماء. ففرعون أراد أن يكذب موسى، يتظاهر بتكذيبه، فقال لوزيره هامان: ابن لي صرحا، والصرح هو القصر، القصر المرتفع، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي أبواب السماء، الأسباب معناها الأبواب، أبواب السماوات، ليدخل منها ويتجول في السماء ويبحث عن رب موسى بزعمه. وإني لأظنه كافرا، ليس له إله في السماء كما يقول. هذا من باب المكابرة والمعاهدة، وإلا فهو يعلم صدق موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مشهورا. وموسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات التسع إلا رب السماوات والأرض. فهو يكابر مع أنه يعلم في قرارة نفسه وفي قلبه، يعلم أنه ربا وأنه ليس هو إله، وإنما الرب والإله هو الله سبحانه وتعالى، لكنه يريد المكابرة أمام الناس والتغلب بالباطل والجدال بالباطل ليدخل به الحق. شأن المتجبرين المتكبرين والعياذ بالله. شاهد من الآية أن موسى عليه السلام قال لفرعون: إن الله جل وعلا في السماء، ولهذا الله الذي أرسله في السماء، ولهذا قال: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أطلع إلى إله موسى، فدل على أن الله في السماء. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى موفقا لكفار أأمنتم من في السماء؟ الأمن ضد الخوف. أأمنتم من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى. ومعنى في السماء أي على السماء، لأن في تكون بمعنى على، مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، في قوله تعالى فسيروا في الأرض، يعني سيروا على الأرض، ليس المراد سيروا داخل بطن الأرض، لا على ظهر الأرض، ففي بمعنى على، فيكون معنى قوله تعالى في السماء أي على السماء. هذا إذا أريد بالسماء السماء المبنية، أما أريد إذا أريد بالسماء مطلق العلو، كل ما علا وارتفع فهو سماء، فتكون في ورديه، أن في السماء يعني في العلو، تكون في على ظاهرها ورديه، ويكون السماء معناه العلو، فيكون معنى الآية من في السماء يعني على، يعني في العلو. أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور. الخطف هو انشقاق الأرض وانقطاع الأرض لمن عليها، فتسوق تسوق الأرض لمن عليها. والله قادر جل وعلا على أن يخطف الأرض لمن عليها، فلا يأمن الكفار أن الله يعاقبهم بذلك. هذه الأرض التي جعلها الله قرارا ومستقرا وأرساها بالجبال، لا يؤمن أن الله جل وعلا يحركها بهم فتنقطع فيسيخون فيها كما حصل لقارون، كما حصل لقارون وكما حصل لقوم لوط، خسف الله بهم الأرض، بمعنى أنه قطع بهم فغاصت بهم وهلكوا عن آخرهم. فلا يأمن كفار قريش الذين عاندوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يفعل الله بهم مثل ما فعل بقارون فخسفنا به وبداره الأرض، مثل ما فعل بقوم لوط خسف الله بهم الأرض بعد أن قذفهم بالحجارة من السجيل. فلا يأمن هؤلاء أن يفعل الله بهم كما فعل بأسلافهم من الكفر إن لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ والحاصب الريح التي فيها الحجارة، وقيل الحاصب حجارة تنزل من السحاب، يمطر الله سحابا فيمطر عليهم حجارة تهلكهم، أو أنها حجارة من السماء من سجيل يرسلها الله كما أرسلها على قوم لوط وكما أرسلها على أصحاب الفيل. الله قادر على أن يرسل عليه حجارة، إما بواسطة الريح أو بواسطة السحاب أو بنزولها من السماء فيهلكهم بها. الشاهد من الآيتين قوله من في السماء وهو الله جل وعلا، فدل على علو الله فوق مخلوقات، وكما ذكرنا أن في تحت من وجهه تحتمل أنها ظرفية إذا أريد بالسماء العلو، أو أنها بمعنى على إذا أريد بالسماء السماء المبنية تبع الطباق، فإن الله فوقها سبحانه فوق مخلوقاته، وليس حالا في السماء وإنما هو فوق السماء وفوق العرش سبحانه وتعالى، فوق مخلوقات دائم من خلقه. هذا محل الشاهد من الآيتين. وفي هذه الآيات الكريمات إثبات علو الله على عرشه وفوق مخلوقاته، العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم. قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. وقوله تعالى لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله لإثبات معية الله لخلقه وأنه لا تنافي بين علو الله فوق مخلوقاته وكونه مع خلقه سبحانه وتعالى قريبا منهم فلا تنافي بين علوه فوق سماواته وبين قربه من خلقه ومعيته لهم أينما كانوا لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ولا يشبه بخلقه فهو مع كونه فوق سماواته على مخلوقاته فهو أيضا قريب من خلقه يسمعهم ويراهم ويعلم ما يفعلون وينصر أولياءه ويثيبهم ويعينهم. هذا مبحث المعية معية الله جل وعلا لخلقه. والمعية على قسمين: معية عامة لجميع الخلق ومعناها الإحاطة والعلم، فهو سبحانه وتعالى محوط بخلقه لا يخفون عليه أينما كان، يعلم ما يقولون وما يفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وأقوالهم. هذه معية عامة للمؤمنين والكفار، الله معهم بمعنى أنه محيط بهم وأنه يراه ويسمعهم وأنه لا يخفى عليه شيء من شؤونهم أبدا، مع أنه فوق خلقه عالم على مخلوقاته. النوع الثاني معية خاصة للمؤمنين وهي معية نصر وتأييد وإعانة، فهو مع عباده المؤمنين بمعنى أنه يعينهم وينصرهم ويؤيدهم ويسمع كلامهم ويرى أعمالهم ويعلم ما يفعلون لا يخفون عليه سبحانه وتعالى. فلا يلزم من كونه فوق مخلوقاته أنه بعيد عنهم وأنه لا يراهم وأنهم يخفون عليه، كشأن المخلوق إذا كان في مكان مرتفع يخفى عليه من تحته. الله جل وعلا مع كونه عاليا على خلقه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو قريب من خلقه مع علوه فوق مخلوقاته لأنه لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. الآية الأولى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا سبق الكلام عليه في آيات الاستواء من سورة الأعراف وسورة يونس ثم استوى سبق الكلام عليه. يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل فيها في أغوارها وفي ظلماتها من البذور والمعادن والأبوار الذين يدخلون فيها يعلم ما في بطن الأرض سبحانه وتعالى وما تخفيه الأرض في بطنها لا يخفى عليه جل وعلا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من نبات ومن كنوز ومعادن، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر وغير ذلك من أوامره سبحانه وتعالى، ما ينزل من السماء من وحيه ومن رحمته ومن ملائكته ومن الغيب الذي ينزله من السماء، كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وما يعرض فيها ما يقعد إلى السماء من أعمال بني آدم وأقوالهم والملائكة التي تصعد إلى السماء وأرواح المؤمنين عند الوفاة، يعلم سبحانه ما يقعد إلى السماء من الأقوال والأعمال وأرواح العباد عند الوفاة والملائكة والدعوات غير ذلك، كل ما يقعد ويعرض إلى السماء فإن الله يعلمه، وهو معكم أينما كنتم، هذا محل الشاهد من الآية، وهو معكم أيها الخلق المؤمنين والكفار، هذه معية عامة، معكم بمعنى أنه محيط بكم لا تخفون عليه، مع كونه فوق سماواته فهو معكم بعلمه وسمعه وبصره واطلاعه سبحانه وتعالى وإحاطته بكم، ومعكم أينما كنتم بأي مكان لا تخفون على الله، سواء كنتم ظاهرين بارزين أو كنتم مختفين في البلوغ أو في المغارات أو في المختبئات في أي مكان، سواء كنتم مجتمعين أو متفرقين أينما كنتم بأي مكان وجدتم، فلا تظن أنك إذا اختفيت في مكان أنك تخفى على الله جل وعلا، أنك تخفى على الخلق لا يرونك لكنك لا تخفى على الله جل وعلا، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يبصر ما تعملونه لا يخفى عليه منه شيء ولا يحجب بصره شيء أبدا. نعم، الشاهد من الآية قوله وهو معكم فيه إثبات المعية العامة للمخلوقات، وهي معية إحاطة واطلاع، ليست معية مخالقة ومماسة بمعنى أنه مختلط بكم، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، والله ليس مختلطا بخلقه مماسا لهم، وإنما معيته لهم معية إحاطة وعلم واطلاع وبصر، والمعية في اللغة العربية مطلق ويراد بها مطلق المصاحبة، سواء كان معك مختلطا به أو كان فوقك أو كان يتابعك ببصره فهو معك، تقول مثلا ما زلنا نسير والقمر معنا، معناه أن القمر في السماء ولكنه يضيء لكم الطريق، فهو معكم بمعنى أنه يصل إليكم نوره وضياءه، وأنكم لا تختفون عن القمر، القمر مرتفع وأينما كنتم فالقمر فوقكم ترونه ويصاحبكم، هذا وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فكيف بالله جل وعلا؟ فالله معكم وإن كان فوق سماواتكم، إذا كان القمر وهو مخلوق يكون معكم وهو في السماء بينكم وبينه مسافات بعيدة وهو معكم، فالله جل وعلا أولى بذلك لأنه خالق القادر سبحانه وتعالى. تقول مثلا متاعي معي، مع أن المتاع ليس إلى جانبك أو على راسك، المتاع مثلا قد يكون في السيارة أو على الدابة، بمعنى أنه مصاحب له، مساعي معي بمعنى أنه مصاحب له، ولو كان فوقك، ولو كان فوقك أو عن يمينك أو عن شمالك، فتقول مساعي معي بمعنى أنه مصاحب لي، ولا يلزم من ذلك أن يكون مخالطا لك ومماثلا لك. وقد يكون وقد تقول مساعي معي وهو فوق راسي، عند تحمله فوق راسي. على كل حال المعية بمطلق المقارنة، قد يراد بها مطلق المصاحبة، وقد يراد بها المماسة والمحاياة، وقد يراد بها غير ذلك، فمعناها واسع. الذي يفهم من قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بخلقه هذا ظالم مضل، على حلول كافر، لأن الله جل وعلا ليس مختلطا بخلقه ولا هو حال في خلقه سبحانه وتعالى. والمعية معناها مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا يلزم منها المماسة والمحاياة والمخالطة. نعم. وقوله تعالى ما يحل من نجوى فلا تكن إلا هو راضيها، لا ولا خلق إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا ما كان إلا يذكرهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. النجوى هي المحادثة سرا، هي المحادثة سرا بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة، هي المحادثة سرا بين الناس، هذه هي النجوى والمناجاة. وكان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون واليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسارعون فيما بين اليهود والمنافقون، يجتمع بعضهم الى بعض ويتسارعون بحضور المؤمنين، فغاض ذلك المؤمنين وظنوا انهم يبيتون للمؤمنين شرا وانهم يتآمرون ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد المؤمنين. فأسهم هذه المحادثات بين اليهود والمنافقين والإسرار بها، فنهاهم الله عن ذلك، نهى الله اليهود والمنافقين عن هذه النجوى التي تسوء المؤمنين، ولكنهم لم ينتهوا. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. نهوا عنها فلم ينتهوا بل استمروا عليها، فالله تهددهم وتوعدهم لأن مصيرهم إلى جهنم وبئس المصير. وفي هذه الآية يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، هذا طمأن للمؤمنين لا تخافوا من هؤلاء لأني عالم بما يقولون وما يبيتون، وسأكفيكم شرهم، سأكفيكم شرهم فلا يهمكم أمرهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى أي تسار ثلاثة أشخاص فيما بينهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو أي الله جل وعلا رابعهم، يسمع ما يقولون ويسرون ولا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو رابعهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ولا خمسة يتسارون بينهم ويتناجون إلا وهو ثالثهم، يعلم ما يقولون وما يبيتون، ولا أدنى من هذا العدد 3 و5 ولا أكثر منه مهما بلغ إلا وهو معهم سبحانه وتعالى، معهم بمعنى أنه يعلم ويرى ويسمع ما يصدر منهم، وإن أسروه وأخفوه عن المؤمنين. أينما كانوا أيضا، حتى لو دخلوا في بيوتهم وتفارقوا فيما بينهم وبيتوا للمسلمين شرا في مكان خفي لا يراه المؤمنون، فإن الله ولي المؤمنين وهو يعلم ذلك مهما أخفوه ومهما اختفوا به. ثم ينبئهم يوم القيامة، ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم ويجازيهم على ذلك، هذا وعيد. إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية أيضا فيها إثبات المعية، إثبات المعية العامة في حق الله سبحانه وتعالى مع خلقه، وهي معية علم وإحاطة، ليست معية مخالطة ومماسة. ولهذا يقول الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله: بدأ الله الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم، إن الله بكل شيء عليم، فدل على أن المراد بالمعية معية العلم والإحاطة. وكما ذكرنا المعية يعني واسع، معناها واسع، ليست خاصة بالمخالطة والمماسة، معناها واسع. الاصطلاح يسمى معية، الرؤية ولو من بعيد يسمى معية، وهكذا. نعم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة، الآيات الأولى في المعية العامة لجميع الخلق، وأما هذه وما بعدها فهي المعية الخاصة للمؤمنين. نعم. يقول الله جل وعلا حاكيا عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دار بينه وبين صاحبه أبي بكر الصديق في الغار، في غار ثور، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة إلى المدينة، هو وأبو بكر الصديق، واختفي في غار ثور، وهو غار في الجنوب الغربي من مكة يخالف الظاهر، فهو ذهب إلى الجنوب ليخفي عليهم، يخفي عليه الصلاة والسلام على الكفار طريقه حتى يذهبوا الشمال ولا يتنبهون انه بالجهة المخالفة. فهذا من سياسته صلى الله عليه وسلم العظيمة، اختفي في غار ثور، وخرج المشركون يطلبون الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في كل وجه، وجعلوا الجوائز العظيمة لمن يأتي بالرسول حيا أو ميتا، يأتي به وبصاحبه أحياء أو أموات، لهم الجوائز. فخرج الناس من كل وجه يطلبون الرسول، حتى جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ووقفوا على الغار، فأعمى الله أبصارهم فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه. عند ذلك لما وقفوا على الغار أشفق أبو بكر على رسول الله وخاف عليه أن يقتلوه، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موقع قدمه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله شاهدهما؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو أبو بكر، إذ هما في الغار أي غار ثور، إذ يقول لصاحبه، يعني أبا بكر، وهذا فيه شهادة من الله لصحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لك من هو الصحابي الذي ثبتت صحبته في القرآن فتقول أبو بكر، لأن الله قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية علم وإحاطة ومعية نصر وتأييد وتوفيق. فأخفى الله رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه رغم أنهم وقفوا على الغار وانصرفوا ولم يروهما. فلما انهدأت الأمور وانقطع الطلب خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وركبوا الرواحل واتجهوا إلى المدينة سالمين، ورد الله عنهم كيد أعدائهم. الشاهد من الآية إن الله معنا، يعني معية نصر وتأييد وتوفيق ورد للأعداء. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله وأظهرهم الله وأعمى الله بصائر الكفار عنهم وقطع أسماعهم فيهم، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك قال الله لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون، الذي هو أكبر جبار في وقته على وجه الأرض، ادعى الربوبية، صاحب بطش وجبروت. فلما أرسلهم الله إليه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. طمأنهما الله وثبتهما بقوله لا تخافا، لا تخافا من مكر فرعون وجبروته وبطشه وغشمه، إنني معكما، يعني بالرؤية والسمع، معكما أسمع ما يقول لكم وأرى ما يفعل وسأكافيكم إياه ولا يصل إليكم منه سوء، إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة لأولياء فيها النصر والتأييد. وقد صدق الله وعده لرسوله موسى وهارون، فلم يتمكن فرعون من أذاهما مع أنه كان عاتيا جبارا على وجه الأرض، وهما بشران اثنان، وهذا جبار عنده جنود وعنده قوة وعنده جبروت، ومع هذا ما استطاع أن يبطش بهذين الرجلين لأن الله معهما ولا يصل إليهما أبدا. الشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة لأولياء الله بالنصرة والتأييد والسمع والبصر. نعم. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه أيضا معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا تركوا المحارم والذين هم محسنون فعلوا الطاعات. الله مع هؤلاء الذين تجنبوا المحرمات وأدوا الواجبات، معهم لنصره وتأييده وإعانته وتسديده سبحانه وتعالى، فهي معية خاصة. نعم. وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا على جهاد الأعداء، إذا لقيتموهم اصبروا على قتالهم. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع وعن التشخص عند المصائب وعند المكاره. ومن ذلك إذا لقي المسلمون عدوهم فإنهم يجب عليهم الصبر والثبات في وجه العدو، والثقة بالله عز وجل، اصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين، المعية خاصة أي معهم بالتأييد والنصر والإعانة على عدوهم. نعم. قوله تعالى هذه في قصة طالوت مع بني إسرائيل لما خرج بهم طالوت يريد قتال جالوت زعيم الكفار في عهدهم، وكان الذين ثبتوا مع طالوت عدد قليل، ولما رأوا كثرة عدوهم وقوة عدوهم عند ذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني يتيقنون، فالظن هنا يراد به اليقين، الذين يظنون يعني يتيقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة، أنهم مبعوثون ومجزيون بأعمالهم ويؤملون ثواب الله عز وجل عندما يلقونه يوم القيامة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فليس العبرة بالكثرة والقلة، وإنما العبرة بالإيمان والعقيدة الصحيحة، هذه هي القوة التي لا تغلب، وليس الغلبة بكثرة العدد فقط، وإنما الغلبة الأساسية بالإيمان بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا فالفئة القليلة تكفي. كم من فئة قليلة يعني مؤمنة متوكلة على الله صادقة غلبت فئة كثيرة كافرة باغية بإذن الله، يعني لقضائه وقدره سبحانه وتعالى، فإنه قضى وقدر أن الغلبة لأهل الإيمان. إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن الشأن في الإيمان والثقة بالله واليقين بالله. إذا حصل هذا سواء كان العدد قليلا أو كثيرا فإنه منتصر بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كان مثل الشاهد من الآية فيها إثبات معية الله للصابرين، وهي معية خاصة للنصر والتأييد والتمكين من أعدائهم. فلما تبارزوا كتب الله النصر لطالوت وجنوده، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فكتب الله النصر لطالوت وجنوده مع أنه فئة قليلة، وجالوت معه فئة كبيرة وقوة وعدد وعدة، ولكن لما صبر هؤلاء واعتمدوا على الله ورثوا بنصر الله أعانهم الله، لأن الله معه، والله مع الصابرين. هذا فيه الأمر بالصبر عند لقاء العدو وقوة اليقين بالله عز وجل وعدم الفرار، وعند ذلك ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين التي معناها النصر والتأييد والإعانة. وبهذه الآيات عرفنا المعية معناها وأنواعها والأدلة الدالة عليها من كتاب الله عز وجل. نعم. وأنه لا تنافي بين علو الله على عرشه وعلوه فوق مخلوقاته وبين قربه من خلقه ومعيته لهم معية عامة ومعية خاصة، لا تنافي بين هذا وهذا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني ليس متصلا بهم وليس متصلين بالله عز وجل، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. يعني ليس متصلا بهم وليس متصلين بالله عز وجل، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا معنى بائن الخلق. هذه قالها أهل السنة والجماعة ردا على الحلولي الذين ينفون العلو، الذين ينفون العلو رد عليهم، يقصدون بهذا الرد عليهم. نعم. الله أعلم، الله أعلم، نحن لا نعلم هذا، الله أعلم في صفة العرش، ولكن الظاهر والله أعلم أنه ليس محيطا بالمخلوقات، بل هو سقف المخلوقات كالقبة عليها كما في الحديث، وهو له حملة من الملائكة يحمله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يوم القيامة منه ثمانية، وأما قبل يوم القيامة فحملة العرش أربعة. نعم. فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة ولا يعلم سعته وعظمته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. بعلمه سبحانه وتعالى لا بذاته، بل بعلمه، وأما هو سبحانه فهو فوق مخلوقاته، هو فوق سماواته. نعم. هذا السائل كان ولم يسمع الكلام ولم يقرأ، وجه الاستدلال من الآية أن فرعون ما قال هذا إلا لأن موسى، إلا لأن موسى أخبره أن ربه في السماء فأراد أن يكذب في خبره ويستهزئ به، فدل على أن موسى عليه السلام أخبره أن ربه في السماء. هذا وجه الدلالة من الآية. نعم. لا تنافي بينها، الله عليم قريب في علوه، قريب علي في ذنوبه، قريب في علوه، فهو فوق السماوات وفوق خلقه، وهو قريب منهم في السجود وفي الصلاة وهم بين يديه، وهو سبحانه وتعالى يسمعهم ويراهم، فلا تنافي بين الآيات والأحاديث التي تدل على أن الله في السماء وأنه مع خلقه وأنه قريب من عباده ومحيط بهم بعلمه وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. الخوف من شيء مستقبل، وأما الحزن فهو على شيء سابق، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون على ما فات. قوله لا تحزن، أبو بكر رضي الله عنه خاف على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو خليفة، لا في شيء، و هو بين أيديهم. لو أن الأمر بالمقاييس لأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تناول أيديهم، لكن الأمر ليس بالمقاييس وإنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى. معنى لا تحزن يعني لا تحزن على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله معه، ومن كان الله معه فلن يصل إليه أحد. نعم. نقول هذا لأنه ما يفهم، هذا لا يفهم لغة العرب. أجل يفسر قوله تعالى سيروا في الأرض يعني يدخلوا بفراجيز الأرض تحت الأرض، هذا يقولها حتى فالسياق يعين المراد، سياق يعين المراد، ولكن هذا جاهل ولا يعرف لغة العرب التي نزل بها القرآن. نعم. فلا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني إذا يدخلهم داخل جذوع النخل فلا يقول أحد ولا يقوله عاقل ولا حتى مجنون. نعم نعم. إذا أن السلام عيسى عليه الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل، إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أرسله الله إلى بني إسرائيل. وسمي أتباعه بالنصارى، أتباع المسيح سموا بالنصارى من بني إسرائيل وهم من بني إسرائيل، لما تبعوا عيسى سموا بالنصارى. قيل من قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله، سموا بالنصارى لأنهم قالوا نحن أنصار الله. وقيل سموا بالنصارى لأن البلد التي هم فيها يقال لها الناصرة من بلاد فلسطين، فنسبوا إليها نسبوا إلى الناصرة وفي النصارى وهم أتباع المسيح عليه السلام. نعم. وهم من بني إسرائيل. نعم. طبق أن تفسير الاستواء عند أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه والذي هو مقتضى لغة العرب ومقتضى القرآن أن معناه العلو على العرش، وأما تفسير بالاستيلاء والقهر فهو تفسير باطل. لو فسر بالاستيلاء لم يحفظ في العرش ذلك، لأن الله مستول على كل شيء، فيقال استوى على الجدار واستوى على الأرض واستوى على السماء واستوى على البحر، هذا كلام باطل ليس معناه الملك والقهر، لأن الله مالك لكل شيء ولا يختص ملكه بالعرش. ثم أيضا الاستيلاء على العرش معناه أنه قبل ذلك لم يكن مستويا عليه وكان مغالبا عليه، كانت يد غيره ثم هو استولى عليه بعد ذلك، وهذا كلام باطل. فتفسيره بالغلبة والقهر والاستيلاء كل هذا كلام باطل مردود. وأما من يقول وهو معكم أي مختلف بكم، هذا كلام حلولي، هذا كلام حلولي، من قاله فهو كافر لأنه جحد علو الله على العرش ولم ينزهه عن الاختلاط في خلقه، ومن فعل ذلك فهو كافر. نعم. من باب التهديد، ضروري أقتل موسى من باب التهديد والتخويف لموسى، ولكن لا يقدر على قتل موسى لأن الله معه يعاقبه منه لم يقدر عليه. ولهذا قال موسى ماذا رد موسى؟ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا جواب موسى عليه الصلاة والسلام. وما دام أنه عائد بالله فلن يقدر عليه فرعون ولا غيره. نعم. نعم طلبة العلم والناس المدركون يوقع عليهم هذا السؤال أين الله؟ أين أجاب بالجواب الصحيح وقال الله في السماء كما قالت الجارية؟ هذا جواب صحيح. أما إنسان ما دخل هذا الأمور ولا وفطرة سليمة ولا فلا ينبغي أن العوام يقال لهم الكلام هذا. هذا يقال لطلبة العلم والناس المدركين والفاهمين. نعم. أو تقول بجلال أهل الصغار تقول لهم أين الله وهم صغار ما بعد عرفوا شيء. لا يعني كل مخاطب على قدر علمه وقدر معرفته وقدر إدراكه شيء فشيء. ما تجيب المسائل الكبيرة وتلقيها على الأطفال ولا على الطلبة المبتدئين حتى يتمكنوا شيئا فشيئا ويكون عندهم إدراك وملكة وفهم النصوص. نعم. النجوى عرفتم انها هي المحادثة سرا، فإذا كان بين المؤمنين محادثة سرية فلتكن بالمعروف بالبر والتقوى بذكر الله عز وجل بالتواصي بالحق بالمحبة بين المسلمين، ولا يخفون شيئا فيه سوء أو فيه مكر للمسلمين. نعم. واضح. لو كان المراد بالملك فالله مالك للملك دائما وابدا لا يتاخر ملكه للشيء الى ما بعد خلق السماوات والارض. الله مالك لكل شيء دائما وابدا، لم يحدث له ملك جديد او تملك جديد بعد ان لم يكن. نعم. من قال هذا هو يحكم عليه بالكفر والاستكبار، هذا يعتبر من الحلولية. الحلولية كفار، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، إذا تكلم بهذا نستكيه وإن تاب وإلا يكفر، مع أن إلا الظاهر، أما ما في قلبه فلا يعلمه إلا الله. نعم. نعم. يحكم عليه بأنه مؤول وضال، يحكم عليه بأنه مؤول وضال. نعم. نعم. الفطر الأدلة غير النقلية على علو الله على مخلوقاته الفطر، الفطر تتوجه إلى العلو دائما وابدا. فالعام من اللي ما درس ولا عرف هذه الأمور إذا أراد أن يدعو تجده يتجه إلى العلو، يرفع يديه إلى السماء، يرفع وجهه إلى السماء، وهو ما درس في كلية ولا في جامعة ولا، لأنه متقرر في فطرته وفي عقله أن الله جل وعلا في العلو، فطرة كريمة. نعم. هذا من الأدلة الفطرية على علو الله على عقله، أن كل أحد يتوجه إلى العلو حين يسأل الله وحين يدعو الله ويرفع يديه إلى الله عز وجل بفطرته وفي عقله، لا يتجه إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى تحت، لأن الله فطر الناس على هذا الشيء نعم. العلو يا أخي صفة دائمة لله عز وجل، صفة ذاتية لا تنفك عن الله. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله الله إذا شاء، يفعله الله إذا شاء. نعم. تبرو وحبس النفس عن الجزع والثبات على الحق، والمثابرة مفاعلة، مفاعلة تدل على المشاركة بين طرفين، يعني مثابرة العدو مقابلته والوقوف في وجهه وصد عن المسلمين، هذه المثابرة، صده عن المسلمين والوقوف في وجهه ورد عدوانه وكف شره، مثابرة فيها اشتراك من الطرفين، طرف العدو وطرف المؤمن. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.